بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. القرار الإداري والفروق الأربعة. القرار الإداري والفروق الأربعة، يعني أننا سنتكلم في هذه الحلقة بإيجاز شديد عن التفرقة بين القرار الإداري وما يشتبه به، مثل العمل المادي والقرار القضائي والعمل التشريعي والإجراءات الداخلية التنظيمية. لقد ذهب مجلس الدولة إلى أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك قصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. ويتفرع عن ذلك أنه ليس كل قرار يصدر عن جهة إدارية يعتبر قرارا إداريا، بل لا بد كي يوصف القرار بأنه إداري أن يكون كذلك بحكم موضوعه. فإذا تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص أو بإدارة مال يخص شخصا معنويا خاصا، فإن مثل هذا القرار لا يعتبر قرارا إداريا. القرار الإداري والعمل المادي. إن العمل المادي هو الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية، وإن رتب القانون عليها آثارا معينة، لأن مثل هذه الآثار تعتبر وليدة الإرادة المباشرة للمشرع وليست وليدة إرادة الإدارة الذاتية. القرار الإداري والقرار القضائي. القرار القضائي هو ذلك الذي تفتح به إجراءات التحقيق انتقالا إلى الاتهام انتهاء بالمحاكمة وما يسفر عنها. القرار الإداري والعمل التشريعي. العمل التشريعي أو البرلماني هو كل ما يصدر عن البرلمان، سواء في ذلك القوانين أو الأعمال البرلمانية الأخرى جميعها، مثل القرارات التي تصدر عن البرلمان وتتضمن الموافقة على مد العمل بحالة الطوارئ، والقرارات الخاصة بالموافقة على المعاهدات التي أوجب الدستور ضرورة موافقة المجلس التشريعي عليها. القرار الإداري والإجراءات الداخلية التنظيمية. إن إجراءات التنظيم الداخلي لا تعد قرارات إدارية، لأن أثرها يقتصر على التنظيم الداخلي للمرفق، ولا يمتد هذا الأثر للغير إلا بشكل غير مباشر. من ذلك على سبيل المثال الملاحظات التي يوجهها الرؤساء إلى مرؤوسيهم فيما يخص أعمالهم وإجراءات نقل الموظفين التي تستهدف مصلحة العمل، والإجراءات الخاصة بتنظيم ارتداء الزي في المدارس والجامعات بما يكفل الحفاظ على النظام العام والأداب، وخصم فترات تأخير الموظفين عن أعمالهم من أرصدة أجازاتهم. ومع ذلك فإن الإجراء الداخلي هو ما يصدر عن جهة الإدارة وينتفي فيه أحد أركان القرار الإداري، هذا على الرغم من قناعتنا التامة بأن أثر الإجراء الداخلي لا بد أن يمس الغير ولو بشكل غير مباشر، وأيضا يمكن أن يتحقق هذا الأثر في المستقبل. وبهذا قد أوجزنا وأوضحنا التفرقة بين القرار الإداري وما يشتبه به، وهي العمل المادي والقرار القضائي والعمل التشريعي والإجراءات الداخلية التنظيمية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع القانون الإداري. مع تحياتي، كان معكم مصطفى عطية.